بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. كم ذكر الشارح رحمه الله تعالى عليه للتأويل من معنى، كم معاني التأويل؟ ها؟ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا الأول، وهو على قسمين هكذا، تأويل الأمر وتأويل الخبر، ويدخل فيه تأويل تأويل الرؤية وتأويل العمل. تأويل الرؤية حقيقتها، وتأويل العمل كذلك حقيقته ومرجعه وعاقبته. والنوع الثاني من التأويل التأويل الذي هو بمعنى التفسير، والثالث التأويل التأويل الثالث، ما هو التأويل الثالث؟ أندلسي بمعنى التحريف، صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل يقتضي ذلك. ثم بين المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه الاختلاف في الوقف في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، والصواب في ذلك أن القراءتين كلاهما حق، والوقف يحمل معنى وعدم الوقف يحمل كذلك معنى آخر. طيب، بالنسبة لحديث سألت ربي ثلاثا، علي من الذي غلب الثاني؟ أين علي؟ أنت غلبتني يعني حديث سعد. طيب، يعني يصوب هو حديث سعد كما قال الأخ علي، حديث سعد توقف الإرسال. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه، قال وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة، يعني قول الأصحاب وهم الأحناف، لأن الشارح رحمة الله تعالى عليه حنفي المذهب، وهكذا المصنف الطحاوي وابن أبي العز. فيقول رحمة الله تعالى عليه وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول، أي في كتب الأصول، المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني هكذا يذهب الأحناف وغيرهم، أن المتشابه إنما هو الأحرف المقطعة في أوائل السور، هذا هو المتشابه. قال ويروى هذا عن ابن عباس، وما وجدنا له سندا، بحثنا عن ذلك ما وجدنا سندا، وإنما ذكر ذلك ابن الجوزي ولم يسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، تكلم أكثر الناس في بيان معاني هذه الأحرف، وليس ثم دليل لأي قول، ليس ثم دليل لأي قول من هذه الأقوال، إنما هي اجتهادات فقط، وليس هناك دليل يدل من كتاب ولا من سنة في معاني هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور. وسبق معنا في البحث في مسألة صفة الكلام هذه المسألة. قال فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، إذا لا يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، هذا الذي يريد أن يصل إليه الشارح. فإن كان معناها، أي معنى هذه الأحرف المقطعة التي قيل بأنها هي المتشابه، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، إذا ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب، إذا كانت الأحرف المقطعة من المتشابه المطلق الذي لا يعرف معناها، كان ما عداها وما سوى هذه الأحرف المقطعة بأنه معروف المعنى، وأن المتشابه فقط الذي لا يعلمه إلا الله هي الأحرف المقطعة. إذن إذا كان الأمر كذلك، ما سواها من الكلمات التي في القرآن فهي معلومة المعنى. قال: وهذا المطلوب، وأيضا وهذا المطلوب في الرد على المفوضة وغيرهم الذين يقولون بأننا نقرأ ألفاظا لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها رسول ولا كذلك ملك ولا أحد. قال: وأيضا، أي ومما كذلك يبين بطلان القول بأن الأحرف المقطعة هي المتشابه، قال: وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين الذين عدوا آيات القرآن، قالوا بأن هذه الأحرف المقطعة ليست بآيات، وإذا كانت ليست بآيات إذن المتشابه هي آيات، والدليل هذه الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي وآيات أخر فيها وصف المتشابه. فإذا كان كما يقول الجمهور بأن الأحرف المقطعة ليست بآيات، فإن الآيات أو فإن المتشابه إنما يوصف به الآيات فقط. فقول الشارع رحمة الله تعالى عليه إنما يستضعف قول من قال بأن المتشابه هو الأحرف المقطعة. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، عن الاحتمال الراجح الذي هو الظاهر إلى الاحتمال المرجوح الذي هو الخفي. قال: لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، يعني مما ورد به النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على الخبر أو على الطلب. قال: فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يقال له التفسير. فإذا كان التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الظاهر إلى الاحتمال المرجوح الخفي، إذا كان ذلك لدلالة وقرينة شرعية توجب الانتقال والصرف، هذا يقال للتأويل، هذا يقال له بأنه التفسير الذي سبق معنا. قال: وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، ما خالف الكتاب والسنة وليس للانتقال ولا كذلك لصرف قرينة ولا دليل يوجب ذلك، فهذا هو التأويل الفاسد الذي هو التحريف، الذي هو التحريف. قال: وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن النصير، كأنه كتاب من كتب الأحناف، وذكر في التبصرة أن النصير بن يحيى البلخي روى عن عمر ابن إسماعيل بن حماد ابن حماد ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، وهو الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، ليس هو ظاهر النص من الكتاب والسنة، فليس ظواهر الكتاب والسنة التشبيه حتى يقال أن ذلك، حتى يقال إن ذلك كفر. قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منهم فهو لقصور فهمه ونقص علمه من حمل الآيات آيات الصفات وكذلك أحاديث الصفات على أن ظواهرها التشبيه، فيجب من ثم أن نصرف هذه الأدلة إلى معان أخرى. من فهم ذلك إنما فهمه لقصور الفهم عنده. قال: وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني هذا قيل في كلام الناس، وكم من عائب قولا صحيحا، قولا من كلام الناس وهو صحيح مع أنه عابه وضعفه وهو صحيح، وآفته من الفهم السقيم. من أين جاء الآفة ومن أين جاءت المصيبة؟ جاءت بسبب الفهم السقيم المريض. وهكذا البيت الثاني: علي نحت القوافي من معادنها، يعني من أصولها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني صاحب البيت هذا يقول بأنه سوف يوضح ألفاظه ويستخرجها من معادن وأصول كلام العرب، فإذا لم يفهم ذلك الناس فوصفهم بأنهم بقر. فإذا كان هذا في كلام الناس فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فالذين لا يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى هم أولى بهذا الوصف وزيادة. فإذا كان كلام الناس لا يعاب إذا كان صحيحا، وإذا كانت ألفاظه ومعانيه كذلك من الأصول ومن كذلك معادن كلام العرب، فإذا كان هذا واضح للناس ومن لم يفهمه فهو مذموم، فكيف من لم يفهم كلام الله سبحانه وتعالى ويقلب تلك المعاني الواضحة البينة التي دل عليها بالقرائن وكذلك بالأدلة؟ قال: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه يعني التشبيه، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين، والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. يعني أهل التعطيل لا يصرفون المعاني من الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال إلا إذا أتوا بهذه الشبهة، وهو أن ظاهر النصوص هو التشبيه. قال: فيقال لهم، أي هؤلاء الذين هم المعطلة المحرفة، فيقال لهم: هذا الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون. ها؟ فيقال لهم هذا الباب. نعم، أنا إيش قلت؟ الباب عندنا الباب. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ يعني يجوز تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه، أي صرفناه. إذا كان الدليل العقلي يستحيل، مثلا أو مثال ذلك كما سبق يعني إثبات الرؤية، إذا كان الدليل العقلي عندنا يستحيل إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتأول، أي أن نحرف ونقلب المعنى إلى معنى آخر. قال: وإلا أقررناه، إذا كان القاطع العقلي لا يستحيل ذلك الأمر فإننا نقر ونؤمن بهذا النص. قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطية الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، الشرع ظواهر الشرع كله، يقول بأن ظواهر الشرع سواء كان في باب الأسماء والصفات والأفعال أو كان في باب الأحكام والفقه والمعاملات إلى غير ذلك، معروف أن القرمطي الباطني هو الذي جعل للقرآن والنصوص يعني شيئا من الظاهر وشيئا من الباطن، ويقول بأن الظواهر لعوام الناس والبواطن لعلمائهم ومحققيهم. قال ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده. الحيرة محذورة. ها؟ الحيرة محذورة. فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. يعني الحيرة مذمومة على الإطلاق. كيف؟ ها؟ الثاني. ها؟ فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة، يعني الحيرة هي محذورة بنفسها. ها؟ عندك كلمة المحذورة الثاني مباشرة الثاني لأن الحيرة المحذورة. وثم إيش عندك؟ الثاني أن إذا انتقل كلمة المحذور إلى فوق. نحن عندنا الآن فيؤول الأمر إلى الحيرة سطر جديد المحذور الثاني. فلعل انتقل كلمة المحذور إلى فوق، وإلا الحيرة مذمومة مطلقا. قال المحذور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، وتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، يعني ميزة النبي هي الإنباء ليس يعني فهم المعاني ولا شيء من ذلك. المعاني مطروحة للناس يزنوها بعقولهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست له خصوصية في إفهامنا للمعاني، وإنما خصوصيته هو أنه أنبأ الأمة بالوحي. قال وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. العمدة عندهم العقل، وإذا وجدوا شيئا من نصوص الكتاب والسنة يؤيد هواهم ومعتقدهم أتوا به على سبيل الاعتضاد ليس على سبيل الاعتماد، يقوون عقولهم وآراءهم بالكتاب والسنة من باب التقوية لا من باب الاعتماد. العمدة عندهم كما سبق هو العقل. قال وإن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قلبوه. نعم قبلوا. قال وإن وافقت ما ادعوا، نعيد الكلام. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أي خالفت النصوص العقل أولوه. وهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية. فتح باب الزندقة بأن يقول القائل ما يشاء في ألفاظ الكتاب والسنة، قال رحمة الله تعالى عليه قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض أي مرض الزنا، كما ذكر ذلك أهل التفسير، لأن الذي في قلبه هذا المرض فإنه ينظر إلى أبسط شيء يحركه. فالله سبحانه وتعالى أمر نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يخضعن وألا يرققن وألا يلن أصواتهن رضي الله تعالى عنهن جميعا بالقول، فيطمع الذي في قلبه ذلك المرض وهو الزنا فيتحرك لأدنى محرك ويميل إلى ذلك. قال: فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض شبهة وهو أردأ من مرض الشهوة. ما السبب؟ قال: إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له لأنه معتقد ودين صار عند صاحبه إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، نفيها بالنسبة للمعطل وتشبيهها بالنسبة للممثل. قال: وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعطل حين ينفي الأسماء والصفات هذا أردى وأعظم من الذي يمثل، لأن الممثل يثبت النصوص ولكن يقول أفهمها كما هي في المخلوق، فيفهم اليد كيده والسمع كسمعه إلى غير ذلك، فهو يثبت الأسماء والصفات ولكنه تجاوز الحد وبالغ، عنده غلو. وأما المعطل فهذا أردى لأنه رد النص من حيث هو ولم يقبل النص، زد على ذلك بأنه حرف المعاني. قال: فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا فعل اليهود. قال: وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. وإذا قلنا وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، عندكم شيء في هذا؟ وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، يعني والله أعلم هذا وهذا معنى واضح. الأول: وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، هم يتكلفون في رد النصوص. طيب. قال وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ، في بعض النسخ كعباد المسيح، وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وسبق معنا تقسيم هذا التشبيه في الدروس السابقة. طيب نكتفي بهذا القدر.